زماني وخلاني أنا أنا مش أنا أنا مش أنا أنا واحد تاني أخد لي مكاني وسرق لي الهنا اسمي ما حدا